بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، مع زحام الهموم والمشاغل، مع كثرة المشاكل والمشاغل، ماذا يصنع العبد ليصل إلى مرضات الله جل جلاله؟ يا لها من قضية تستحق أن تكون للحياة قضية. قضية الحياة: كيف أصل إلى الله في وسط هذا الزحام والتراكم ما بين هموم ومشاغل ومشاكل وأعداء وقواطع وعقبات وعوائق وشهوات وأنفس؟ كيف؟ وإخوتي، قال الله جل جلاله حل هذه القضية في قوله سبحانه: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلو صدقوا الله. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحشني الحديث ده من زمان ما قلناش، أن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أرأيت إن آمنت بك واتبعتك وقاتلت معك فأين أكون؟ قال: في الجنة. قال: ابسط يدك إذن أبايعك. فبايع النبي وانطلق معه، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم يرعى ظهورهم. عينوا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يرعى الظهور، يعني ال- ال- ال- الإبل اللي بيركبوها يمشوا عليه اسمها الظهر، هو يرعاها. لما ينزلوا يقاتلوا هو يروح يسقي الإبل ويعلفها ويرعاها ويحافظ عليها لحد ما يخلصوا الجهاد ويرجعوا يركبوها وهم راجعين، لأن الإبل التي أو الفرسان التي تقاتل غير الإبل اللي بتركب في السفر، الحوامل، الرواحل. الشاهد إيه؟ إن الرسول اداله شغلانة بعيد عن الجهاد فلم يأنف، وإنما جعل يرعى الظهور. فلما كانوا في بعض الغزوة أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة فقسم له قسما فأرسله إليه، فلما بلغه قال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله في حجره حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألقاه بين يديه وقال: يا رسول الله، ما على هذا تبعتك؟ أنت بتديني فلوس؟ أنا مش جاي معك عشان فلوس. ما على هذا تبعتك؟ إنما تبعتك لأضرب بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تصدق الله يصدقك. أصدق الله يصدقك. فولى الرجل، فلما كان من آخر النهار أتي به إلى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محمولا وقد أصابه سهم لم يجاوز موضع أصبعه في الحتة اللي شاور عليها بالضبط. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتسم قائلا: صدق الله. فصدقه الله. سبحان الملك. كنت لسه بقول امبارح ان القضية مش قضية انه بيشتغل ايه، ان الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج وهو في السماء عند سدرة المنتهى وهو يرى نهر الكوثر، وقال: فمددت يدي فإذا مسك أذفر. في الجو ده شم رائحة. لسه الواد مصطفى ربنا يهدي بيقول يعني في وسط الروائح الجميلة بتاع الجنة دي شم ريحة، دي حاجة خاصة جدا، رائحة. فقلت: يا أخي يا جبريل، ما هذه الريحة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون. واحدة كانت بتسرح لبنت فرعون شعرها، مؤمنة، وقعت منها المدرة فقالت بسم الله فقتلها فرعون فدخلت الجنة. ريحتها معبأة رغم انها كانت مجرد ماشطة. الرسول يهتم بأمر امرأة كانت تقوم المسجد. هي دي القصة، ان الرجل كان يرعى الظهور. المهم توصل لربنا. مش قضية انت شغلتك ايه ولا انت مين. المؤهلات عند ربنا مسألة مختلفة. ولذلك وقفنا في اللقاء الماضي لنتساءل عن سر خطير، سر الأنفة من المعاصي. إزاي الإنسان يستطيع أن يأنف من المعاصي؟ إن هو ما يبقاش نفسه يزني ولا نفسه يسرق ولا نفسه يكذب ولا نفسه يغتاب حد ولا نفسه ينام عن صلاة. مالوش نفس. تيجي إزاي دي؟ بالتقوى. حين يكون تقيا بالتقوى. لذلك الرفع بيقول ايه: ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وتكسر النفس كما يكسرها المرض، وترد الشيء إلى أصله. التقوى لما تدخل قلب الإنسان، وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. التقوى لما تدخل القلب هنا جبل كده بتبقى زي كأن الإنسان مرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض. شوف المرض لما يبقى واحد مريض عنده برد، مريض أي مرض، عنده أي حاجة مرض، تقول له كل، يقول لك إيه؟ ماليش نفس. ملوش نفس ياكل، ملوش نفس يشرب، أهو الأتقياء كده ملوش نفس يعصي ربنا، هي كده التقوى تعمل كده، تخلي الإنسان ملوش نفس في الحاجات دي كلها، بالعكس ده تلاقيه قرفان منها، يقول لك ماليش نفس أبص للأكل، المريض يعني. فالتقي لما يجي الناس اللي منبهرين بالصور، صور المجلات ولا صور الجرائد ولا صور النساء العاريات واللي بيقولوا عليهن فاتنات، هو قرفان من المنظر ده، حصل له قرفة. هذه الأنفة من المعاصي سرها التقوى. يعني ايه التقوى؟ ان يدع بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. سر التقوى، سر هذه الحياة. احنا قلنا الاخلاص سر الاسرار، والتقوى من سر الاخلاص. التقوى ان الانسان يبقى تقي. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من اهلها. ايضا ايها الاخوة، بعد التوبة النصوح يحتاج الإنسان لكي يستطيع السير إلى الله ومعرفة الطريق والثبات على الطريق إلى طعمة حلال. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. سر هذا الطريق وللوصول على هذا الطريق، لتصل من هذا الطريق، لتمر بهذا الطريق، لتسير على هذا الطريق، لتثبت على هذا الطريق، لتتنعم بهذا الطريق، لتحب هذا الطريق، لابد من طعمة حلال. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، لقمة توقفه على رجليه يقمن صلبة تفرد ظهره، حلال. كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. الطعمة الحلال علامتها الزهد في الدنيا والرضا والقناعة. الزهد في الدنيا والرضا والقناعة عشان يبقى حلال. الطماع لا يستطيع أن يعيش على الحلال. الذي لا يرضى لا يكفيه الحلال. صاحب الشهوات لا يقنعه الحلال. الزهد في الدنيا والرضا والقناعة هي التي تجعل الإنسان يكتفي بالحلال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. الحلال طعمة حلال، طعمة من حلال. قيل الحلال قليل، قال ولكن قليله كثير. إخوتي، لابد أيضا من هذه الطعمة. بعد هذه الطعمة قلنا أول حاجة صدق الإرادة، اثنين التوبة، ثلاثة طعمة حلال، أربعة التسبب إلى الطاعة. علامتها هجر قرناء السوء، التسبب إلى الطاعة. يعني إيه التسبب إلى الطاعة؟ يعني إيه المقصود بكلمة التسبب إلى الطاعة؟ يعني إيه؟ بعض الناس لظرف ما، لسبب ما، لهدف ما، ترك المعاصي وأقبل على الله، ترك المعاصي. وبعدين يقول لك انا تبت، وبعدين اعمل ايه، وبعدين نايم في البيت ما بيعملش حاجه، لا بيقوم الليل ولا بيقرا قران ولا بيتعلم علم ولا بيذكر الله ولا بيدعو إلى الله ولا طب ما البطالة دي هتجيب معاصي تاني. عشان كده بيقولك بتوب وارجع تاني وتوب وارجع تاني وتوب وارجع تاني. لانك ما بتعملش طاعات. اعمل طاعات ما انا عايز اعمل شيء بس مش قادر مش هو ده اللي انا بقول عليه بقى اسمه ايه التسبب الى الطاعة. عارف اللي عامل سبوبة يتعيش منها؟ عايزين نعمل سبوبة طاعة حاجة نطيع بيها ربنا. سبوبة السبوبة دي زي ما قلت كده ايه ممكن تبقى في تعلم القرآن اقعد احفظ قرآن واتعلم قرآن في حفظ القرآن في كثرة الذكر في تعلم العلم في الدعوة الى الله في كثرة الصلاة. خد لك جانب جوانب الدين كتير وجوانب الطاعات كثير زي ما قلنا كده. خد لك ايه سبب اي سبب التسبب في الطاعة. اقعد في الجامع خليك خدام المسجد اقعد في الجامع خليك خدام المسجد اكنس المسجد نظف المصاحف ظبط القبلة اعدل السجاد احمل اي حاجة شوف لك سبب من اسباب الطاعة اي سبب اي سبب يعينك على طاعة ربنا يشجعك يقربك يوجهك يثبتك ينفعك يدخل لك دخل حسنات. التسبب الى الطاعة والتسبب الى الطاعة لن يكون الا بهجر قرناء السوء. لازم تبعد عن الناس الوحشة اخوتي. قال الله وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. قال الله سبحانه وتعالى وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. دائما اهل الحق واهل الخير قليلون واهل الباطل واهل النفاق واهل الزور واصحاب الشر هم الاكثر. لذلك نقول ان الانسان لابد من هجر قرناء السوء لابد من تصفيه الطريق الى الله سبحانه وتعالى. أن تبتعد عن قرناء السوء أن تبتعد عن الأشرار أن تغيرهم. والإنسان لا يعيش وحده فمعنى أن نقول لك هجر قرناء السوء يعني التحق بالصالحين. عشان كده هيجي لك بقى نمرة خمسة لابد من دليل ناصح أمين وصاحب صادق معين. هجر قرناء السوء لابد بجواره بعد ان تهجر قرناء السوء ان يبقى لك شيخ دليلك ياخذ بايدك يمشي معك في الطريق وصاحب يؤازرك وعلامته حلول العلم فيه وموافقة حكم الشرع دوما. مش اي صاحب بقى مش اي دليل حلول العلم في ان العالم ده يبقى عالم عنده علم مش الطريق قبليك فيعرف معالم الطريق وآفات الطريق يعرف معالم الطريق وعقبات الطريق وعوائق الطريق. العالم اللي مشي السكة دي مشيها قبلك هو يعلمها. لما ياخد ايدك اقعد هنا خلي بالك هنا انطلق هنا اقف هنا اسرع هنا ابطئ هنا خلي بالك من دي وخد دي معك. هذا العلم بالطريق الى الله سبحانه وتعالى علم شرعي من الآيات والأحاديث والخبرة، علم شرعي بمناحي العبادة وسعة أفق العبادة في حال كثرة العبادة وتزاحم الواجبات. إخوتي، أنا أحبكم في الله. بقيت الأخيرة معرفة النفس ومعرفة آفاتها، وعلامته فطام النفس عن الشهوات. حين يسير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى طالبا رضاه راغبا فيما عنده، فإنه لا بد أن يعرف نفسه، طاقاته، قدراته، مواهبه، آفاته. احنا بنقول كل إنسان ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا فيه عيب. العيب إنك ما تعرفش عيبك، نقطة ضعفك، مواطن قوتك وتفوقك، إنك تعرف توصل إزاي، تعرف تستفيد من قوتك إزاي، وتعرف تعالج مواطن ضعفك ونقاط ضعفك إزاي. محتاجين فعلا إنك تعرف نفسك. لو عرفت نفسك هتبدأ فعلا تعرف تعمل إيه وتعملش إيه، تنفع في إيه وتنفعش في إيه. ابن القيم لما قال الإنسان في الطريق إلى الله عز وجل لابد له من قوتين، قوة علمية وقوة عملية، قال إيه؟ قال إن الطريق إلى الله واحدة، لكنها في داخل هذه الطريق مراضي الله متعددة. فقد تجد إنسانا سيد عمله القرآن، هو الطريق الذي فتح له فيه ونفذ إلى الله منه القرآن، فطيلة وقته يقرأ القرآن أو يتعلم القرآن أو يعلم القرآن أو يحفظ القرآن أو يراجع القرآن أو يجود القرآن أو مشغول بالقرآن طول الوقت. وبعض الناس طريقه إلى الله الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، كل انشغاله بالذكر. بعض الناس تانين طريقه إلى الله الصلاة، فهو إما مشغول بالصلاة أو بالاستعداد للصلاة، فإذا انشغل عن الصلاة فسد قلبه. فده اللي احنا بنقوله دايما، انت تنفع في ايه، تقدر تقرب لربنا بايه، تقدر توصل لرضا ربنا سبحانه وتعالى بايه. لازم تبقى عارف، لازم تكتشف نفسك لتصل إلى الله سبحانه وتعالى. إخوتي، هذه السبعة التي ذكرناها للوصول إلى الله سبحانه وتعالى ولبداية السلوك هي الفكرة، الفكرة نفسها أن تكون قضية في حياتك وقضية لحياتك في سبيل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. نرجع بقى لتعريف الفكرة في قضية المدارج، وهي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. من أول حاجة أن يكون له قلب. القلب له مهمة أصلية خلق لها، يقول ابن القيم في المدارج: فمهمة القلب الأصلية التي خلق لها خمسة، أنه يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة. اثنين، يكشف عن طريق الحق ونهجه. ثلاثة، يكشف آفات النفس والعمل. أربعة يكشف قطاع الطريق. خمسة يبصر مواطن الوصول. خمسة دي اللي بيها هي شغلة القلب بخمسة. يقول وذلك بخمسة: بنوره وحياته وقوته، من وصحته وعزمه، ثلاثة، وسلامة سمعه وبصره، أربعة، وغيبة الشواغل عنه، هذه خمسة. وظيفة القلب الأصلية الله خلقه. إن الله لم يخلق لك قلبا ويودعه في صدرك إلا لهذا لتصل إليه به. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كأنه استجيبوا، وهذه الاستجابة تحتاج إلى قلب لا يحال بينه وبين الوصول. دي وظائف القلب الأصلية. لكن هذا القلب كالجسد يمرض ويموت، يتعب ويمل، يجوع ويعطش، لذلك لن يستطيع السير في هذا الطريق إلا قلب سليم. عايزين نعرف دلوقتي قلبك سليم ولا مريض ولا ميت؟ أي القلوب قلبك؟ نذكر في اللقاء القادم بإذن الله تعالى علامة صحة القلب وعلامة مرض القلب، صفات القلب السليم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.